وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أوفوا بعهد الله. فأمرنا ربنا في آيات كثيرة بالوفاء بالعهد، ولم يأتي الحث على الوفاء بالعهد كأمر فقط، بل بين أنه شعبة عظيمة من شعب الإيمان، من أتى بها أحبه الله، بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إذن إذا أردت أن تكون من أهل محبة الله تعالى فعليك بأن تفي بالعهود، ومن أوفى بعهد الله. ويقول سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج عن صفات المؤمنين أنهم يفون كذلك بالعهود، فالآيات التي تحدثت عن الوفاء بالعهد كثيرة كما أسلفنا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن معنى ذلك أن الوفاء بالعهد هو سمة وصفة من صفات المتقين، حث عليها القرآن الكريم، بل فيها أجر عظيم، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن الوفاء بالعهد يجعلك من أهل محبة الله تعالى، وأهل المحبة هم أولياء الله عز وجل. والمؤمن في كل أعماله غرضه أن يحبه الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، من أوفى بعهد صفة يتصف بها رب العالمين سبحانه، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن معنى ذلك أن هذه الصفة هي صفة لربنا، أحب ربنا أن يتصف بها المؤمنون من عباده. ولذلك كان على العكس والضد من ذلك، كان الإنسان الذي يغدر ولا يفي بالعهد ويقع في الخلف بالعهد كان من المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر، حينما قال أربع قال إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. إذن معنى ذلك أن إخلاف الوعد وخيانة العهد تعد من صفات المنافقين، بل رب العالمين شدد في ذلك حتى قال سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. انظر، جعل هؤلاء الذين يغدرون ولا يفون بالعهد هم شر الدواب في الأرض. انظر إلى تعبير القرآن الكريم، إن شر الدواب، شر دابة تسير على الأرض، هم الذين اتصفوا بهذه الصفات. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون، وإما تخافن من قوم خيانة، ماذا تفعل؟ إما تخافن من قوم خيانة فبادرهم أنت بالخيانة. معاذ الله، الإسلام يعلم الناس حتى في المعارك الحربية الأخلاق، الأخلاق، الوفاء بالعهد حتى في المعارك الحربية. بينك وبين قوم من الكفار عهد وأنت تعلم أنهم وصلتك منهم ما يجعلك ترتاب فيهم، في أنهم ربما باغتوك ونقضوا العهد، ماذا أفعل معهم؟ أي إنسان في مجال السياسة سيقول إن خفت من هؤلاء وشممت رائحة الغدر فكلهم قبل ما يكلوني، أتغدى بهم قبل ما يتعشوا بي. هل هذا المبدأ مبدأ إسلامي؟ أبدا. الإسلام يعلم الأخلاق حتى في مواطن المعارك، موطن حرب كر وفر، أنت تتربص بعدوك وعدوك يتربص بك، كل متربص فتربصه، ومع ذلك أنت تحكمك الأخلاق الإسلامية. اسمع، وإما هؤلاء الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، ومع ذلك وإما تخافن من قوم خيانة، هيخون العهد اللي بينه وبينك من الكفار، فلم يقل باغتهم أنت، لا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قل لهم تعالوا هاتوا المسؤول عندكم وتعالوا نلغي العهد اللي بيننا، علشان بعد كده بقى كل واحد مننا ينتظر الضرب من الآخر بدون خيانة. لا نضرب في الظهور، المسلمون لا يبيتون الناس بمؤامرات خفية، الكيد والمؤامرات والمكر ليس من شأن المؤمنين، وإنما المؤمنون أخلاقهم ظاهرة. الهدف من العقيدة، الهدف من الجهاد، والهدف من المعارك هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وإعلاء كلمة الله لن تكون بالدس ولا بالغيلة ولا بالمؤامرات الخفية. هذه صفات أعوان الشيطان وأتباع الشيطان، لكننا في معاركنا بفضل الله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نكون محكومين بالميثاق الأخلاقي الذي علمنا الله تبارك وتعالى إياه في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا عند الكفار بأنه لا يغدر وبأنه لا يخون، ولما سأل هرقل أبا سفيان فقال له هل يغدر محمد؟ قال لا، لا يغدر. وكان أبو سفيان وقتئذ رئيسا للمقاومة الكفرية وكان عدوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لا يغدر، ما غدر النبي، ما خان. وحينما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة أوكل علي بن أبي طالب برد الأمانات التي كانت عنده للكفار، مع أن هؤلاء الكفار هم الذين أخرجوا المؤمنين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. سبحان الله، هؤلاء هم الذين أكلوا أموالنا، أخذوا ديارنا، أخرجونا من بلداننا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عليا ابن أبي طالب في فراشه من أجل أن يقوم برد هذه الأمانات. سبحان الله. ولذلك وجدنا أخلاقهم في المعارك الإسلامية تتحاكى بها الدنيا، لدرجة أن معاوية بن أبي سفيان، وأنتم تعلمون أن معاوية كان قائدا محنكا وكان ملكا عنده مقدرة على سياسة الأمور وفي المعارك العسكرية وما شاكل ذلك، فدعته نفسه في معركة من المعارك حينما قام بعقد هدنة بينه وبين الروم، رجل عسكري ورجل سياسة ورجل ملك يحكم الناس، فحينئذ نظر إلى هؤلاء الروم بيني وبينهم معاهدة، فما المانع من أن أقترب منهم في أثناء الهدنة، بحيث حينما تنتهي الهدنة يجدونني فوق رؤوسهم. فقال للجيش تحركوا، حتى نقترب من حدود الروم، من الحدود، بحيث إذا انتهت الهدنة الحربية إذا به لا يبذل مجهودا في الوصول إليهم، يبيتهم. فإذا برجل يقول الله أكبر الله أكبر ويصرخ، وفاء لا غدر، بر لا خيانة. فقال معاوية: من هذا؟ قالوا: عمرو بن عبسة، صحابي من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: علي به. تعالى، ايه اللي بتقوله ده؟ يقول: وفاء لا غدر، هذا الذي تعمله غدر، وفاء لا غدر، بر لا خيانة. فقال له: تعالى. ما؟ فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها. لا تشد عقدة تربطها ولا تحلها، الجيش بتاعك ما يتحركش، لا يتحرك. انت عقدت العقد امتى؟ اليوم. الجيش محلك سر، ما يقتربش من العدو. اسمع الحديث: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة، يعني ما يربطش عقدة ولا يحلها حتى ينقضي. هذا كناية عن أن الجيش لا يتحرك، لا تتصرف أي تصرف عسكري يعطيك وضعا أفضل بعد انتهاء المهلة أو الهدنة التي بينك وبينهم. قال: حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. ينبذ إليهم على سواء إن خاف منهم خيانة، كما قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك جاء في قصة من القصص العجيب في غزوة بدر أن حذيفة بن اليمان هو وأبوه، كان أبوه مسلما، لم يحضر غزوة بدر. فلما سئل عن ذلك يقول حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، أنا وأبي خرجنا، فأخذنا كفار قريش. كفار قريش قبضوا عليهم في الطريق وقالوا: هذان من رجال محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: ما منعني أن أشهد بدر إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم تريدون محمدا. قلنا: ما نريد. طبعا الكذب في المعركة على العدو يجوز. قالوا: ما نريد، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة. الكفار قالوا لهم: طيب، مش أنتم رايحين المدينة ومش رايحين تنضموا الجيش محمد؟ قالوا لهم: نعم. قالوا لهم: طب نأخذ العهد والميثاق على هذا. فأقسم حذيفة وأبوه على هذا الأمر وأعطوهم عهد الله وميثاقه. ثم ذهب، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبراه الخبر. وعدد الرسول كان عدد المؤمنين معه قليل، كان من الممكن أي قائد عسكري أو أي سياسي محنك يقول لهم: أنتم أعطيتموهم العهد تحت الضغط، تحت الضغط، كنتم عليكم ضغوط، أنتم أعطيتم العهد والعهد لهم مكرهين. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام على قلة عدد المسلمين، على قلة عدد المسلمين واحتياجه إلى حذيفة، واحتياجه إلى أبي حذيفة، يقول عليه الصلاة والسلام: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انظر، عندك عقيدة وعندك أخلاق، أنت محكوم بعقيدة وأخلاق إسلامية. لا يقول: لا، المعركة تستدعي. لا، المعركة لا تستدعي. قبل أن تستدعي المعركة يستدعي إيمانك وتقواك أن تنفذ أمر الله بألا تكون من الخائنين، بأنك لو كنت من الخائنين ستسلب معية الله تعالى. أنتم لا تحاربون بقوتكم، وإنما تحاربون بمدد من الله، أنتم تستمدون المدد من الله. فإن وقعتم في مخالفات شرعية، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أن معية، فأنكم ستفقدون معية الله. فإن فقدتم معية الله ستدخل المعركة بينكم وبين أعدائكم مسألة قوة أرضية، والقوة الأرضية في يد العدو أكثر منكم والعدد أكثر منكم، إذن أنتم منهزمون لا محالة. لكنك أنت تستعين بالله وتستمد المدد. أنا جند من جنود الله، هدفي نشر الدعوة في الأرض، فطالما كان هذا هدفي علي أن ألتزم بهذه العقيدة وبهذا البنيان الأخلاقي، فحينئذ أستمد المعية والمدد من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا هؤلاء الذين يقولون نريد إقامة الخلافة، نريد نشر الإسلام، الجهاد في سبيل الله، يخرجون من هزيمة إلى هزيمة، يخرجون من هزيمة إلى هزيمة ومن مصيبة إلى مصيبة. لماذا؟ لأنهم فقدوا معية الله تبارك وتعالى. الجهاد الحقيقي لا يأتي إلا بخير، والجهاد الحقيقي لا بد وأن يكون النصر في ركابه. فما الذي جعل هؤلاء الذين يعلنون الجهاد منذ أكثر من 80 عاما يهزمون في كل معركة ومع كل نظام من أنظمة الحكم، وهم يدعون أنهم حملة أمانة الله، وهدفهم أنهم ينشرون دعوة الله، وهدفهم إقامة الخلافة؟ لماذا دائما في كل مرة يهزمون، وفي كل مرة ينكل بهم، وفي كل مرة يضرب بهم المثل في الخزي والعار والشنار؟ لماذا؟ لأنهم فاقدون لمعية الله سبحانه وتعالى، لأن معية الله يستجلبها تقوى الله، وتقوى الله لا تكون إلا إن كان هدفك بحق إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. والدليل على ذلك أنك تكون ملتزما التزام القيادة والتزام الجنود والتزام الأمراء والتزام بالرتب العسكرية والسياسية وغيرها بشرع الله تبارك وتعالى، وبذلك البنيان الأخلاقي العظيم الذي دعاكم إليه ربكم سبحانه وتعالى. فأنتم المقصود من الجهاد الإسلامي أن تنشروا الحق وتنشروا الخير وتنشروا الأخلاق وتقومون بإعلاء هذه الأخلاق، فإن لم تحققوها أنتم في ذوات أنفسكم فكيف تنشرونها؟ وفاقد الشيء لا يعطي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن الوفاء بالعهد خلق إسلامي وشعب من شعب الإيمان. وسنتحدث في هذه الدقائق إن شاء الله عن مبحث مهم جدا غائب عن كثير من شباب المسلمين، يختص بالسياسة الشرعية، ألا وهو أن الوفاء بالعهد مطلوب من الإنسان في كل شيء حتى مع الكفار المحاربين. والحرب الإسلامية، الجهاد الإسلامي، لا بد لمن يريد أن يدرس أن يفهم أن الكفار ليسوا جميعا على درجة واحدة في التعامل، بل فيهم الكفار المحاربون والكفار المعاهدون والكفار الذميون والمستأمنون. العلماء يقسمون هذا تبعا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع جميع هذه الأصناف. المحارب معروف، هذا بيننا وبينه جهاد وحرب، هذه الحرب تكون محكومة بقانون الحرب الإسلامي والجهاد الإسلامي. طيب، لو أراد أحد هؤلاء الكفار المحاربين أن يدخل بلد المسلمين بإذن وأذن له الإمام أو السلطة قائمة على البلاد بدخول البلد، هل إذا دخل البلد يصبح في أمان أم أن المسلمين من الممكن أن يقوموا بقتله؟ هذا لا يجوز، لأنه إنسان آمن كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإذا الذي دخل بعقد أمان أعطيته أنت الأمان، فأصبح آمنا على ماله ودمه وعرضه، لا يجوز لأحد أن يقترب منه، بل يجب عليكم أن تقوموا بحمايته، ويجب على المسلمين أن يقوموا بحمايته. بل إن عقد الأمان لا يعطيه الإمام فقط، بل من الممكن أن أدنى الناس يقوم بإعطاء الأمان لإنسان مثلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى الناس من الممكن أن يقوم بتأمين واحد من الكفار المحاربين. والدليل على ذلك أن أم هاني أخت علي بن أبي طالب حينما فتحت مكة وكان هناك بعض الكفار قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يقتلون ولو تعلقوا بأسطار الكعبة، نظرا للجرائم التي قاموا بارتكابها. هذه الجرائم التي إن قمنا بتطبيق القانون الدولي عليها في هذا الزمان تكون جرائم حرب، جرائم حرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون ولو تعلقوا بأسطار الكعبة. فكان أحد هؤلاء من أحماء أم هاني، قرابة زوجها، فطلب منها الأمان فأمنته، فأراد علي أخوها أن يقوم بقتله، فجاءت متلهفة للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد أجرت فلانا، وزعم ابن أمي، تقصد علي ابن أبي طالب، أنه قاتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا ما أجرت يا أم هاني، اللي انت أجرتي نحن نجيره، هو في جوار محمد صلى الله عليه وآله، مهما كان طالما أجاره وأمنه مسلم فما بالكم إن أمنته دولة المسلمين. نعلم أن الخوارج يكفرون الدولة ويكفرون المجتمعات، ولكن هذا الإنسان الذي تم تأمينه لا يعرف خلافاتكم، وإنما أمنه مسلمون فدخل مؤمنا، فعليكم أن تقوموا بحمايته حتى يرد إلى مأمنه. هذا التأمين وعقد الأمان، عندنا عقد أمان مستمر وهو عقد الذمة، وعقد الذمة هذا بالنسبة لمن يساكننا في بلاد الإسلام ممن لم يكن على ملة الإسلام، وهؤلاء الشركاء في هذا البلد كما كان المشركون واليهود شركاء للمسلمين في المدينة قبل أن يقوم اليهود بالخيانة والغدر ويطردوا من المدينة، لكن هؤلاء شركاؤنا في بلادنا ولهم حق المواطنة في هذه البلدان، بل بين كل مصري ومصري آخر من دين النصرانية صلة رحم قديمة. فأنتم لا تعرفون أنكم في يوم من الأيام كان الشعب المصري كله لم يكن على دين الإسلام، فلما أن حدث الفتح أتظنون أنكم جميعا يا أبناء المسلمين أبناء العرب الفاتحين؟ هذا خطأ، الذين جاءوا من العرب الفاتحين كانوا عددا قليلا، ثم تزوجوا بمصريات ممن دخلن في الإسلام أو بقين على ديانتهن، ثم أنجبوا وتوسع الأمر، وأتينا نحن والأجيال التي سبقتنا من أمهات كنا نصرانيات وبعضهن بقي عليها أو بعضهن أسلم وانتشرت، فأصبحت علاقتنا ببعضنا البعض عمومات وخؤولة وغير ذلك. شعب هذه حقيقته، لا تظن أنكم جئتم يا مسلمون بآبائكم وأمهاتكم من جزيرة العرب مسلمين، أما الكفار أو النصارى فهم عدد أبدا، وإنما هؤلاء جميعا من أبناء هذا الاختلاط بين العرب وبين أهل البلاد المفتوحة، فاحفظوا هذه الحقيقة. فبينكم وبينهم ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينكم وبينهم قرابة ورحم وخؤولة وعمومة وقرابة بين جميع المصريين، وهكذا في كل بلد من بلاد الإسلام التي فتحها المسلمون. هؤلاء هم أهل الذمة، أما المعاهد فهم أي دولة بيننا وبينها معاهدة، أما المستأمن فهو الذي يدخل إلى دار الإسلام أو دار المجتمع المسلم بتأشير الدخول، هذا له حق لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قتل معاهدا أو مستأمنا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. يعني أنت بتقتلهم من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل أن تدخل الجنة؟ أنت بهذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. طيب هذا بالنسبة لمن يدخل في بلادكم أصبح آمنا. طيب أنت حينما تدخل بلاد الغرب بتأشير الدخول، التأشير دي أعطوك الأمان. طيب حتى ولو كانوا محاربين لنا، مع أننا ليس بيننا وبين كثير من البلدان، بل معظم دول العالم ليس بيننا وبينها حرب، فليسوا محاربين لنا ولكن هم معاهدين لنا، حتى ولو كان بيننا وبينهم حرب. شوف الإمام الشافعي رحمة الله عليه ماذا يقول. يقول الإمام الشافعي في كتاب الأم كلمة نفيسة جدا، وهي كلام مجمع عليه، يعني مش كلام الشافعي في مذهب الشافعي، ده كلام جميع علماء الأمة الإمام الشافعي بيقوله. يقول: إذا دخل الرجل دار حرب بأمان منهم أعطوه الأمان، فلا يحل له أن يأخذ شيئا من أموالهم قل أو كثر، حتى ولو كانوا في حالة حرب مع المسلمين، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في أمان مثله. يبقى هو كمان مدام مش أنت أعطوك الأمان والتأشيرة الدخول أصبحت آمنا، هم مفروض عليك أن يكونوا آمنين منك، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين، أصبح حكمهم أموالهم وأعراضهم ودمائهم كحرمة أموال وأعراض ودماء المسلمين. ولذلك ما الذي يترتب على المخالفات الشرعية؟ يدخل شاب إلى بلاد الغرب بتأشير الدخول للعمل أو للتعليم، يذهب بعد ذلك بنية وضعها في ذهنه وفي قرارة قلبه: هؤلاء الذين يحركون هؤلاء الشباب كقطع الشطرنج، فأذهب ليعمل عملا، يقول لك العمل ده عمل إسلامي، يقومون بضرب بنايتين في أمريكا ويقولوا غزوة 11 سبتمبر. طب غزوة 11 سبتمبر هذه ترتب عليها ماذا؟ إيه اللي ترتب على غزوة 11 سبتمبر؟ سقوط دولتين، أفغانستان والعراق. قامت أمريكا بضرب العراق وأفغانستان في مقابل عمارتين ضربوا دولتين، وتم تفكيك الجيش العراقي، وبعده جاء الربيع العبري. يعني كانت العراق كمقدمة للقضاء علينا وعلى مقدراتنا وسلب أموالنا والقضاء على رجالنا وعلى جيوشنا، كان الغرض تدمير كل الجيوش العربية في الربيع العبري كما رأيتم. كانت البداية العراق وتبعتها الفوضى الخلاقة بعد غزوة 11 سبتمبر. الغزوات كان يترتب عليها فتح للإسلام، أما غزوات الخوارج فلا يترتب عليها إلا خراب ومصائب لأمة الإسلام. ثم أصبح هناك في الغرب تضييق على الدعوة الإسلامية، وكم نكل بالمسلمين وقاموا بسجن كثير من المسلمين في سجونهم، وقاموا بالاعتداء على حرمة نساء المسلمين، وهتكت أعراض نساء المسلمين، وسلبت أموال المسلمين، وقامت أمريكا بمصادرة أموال كثيرة بتهمة معاونة الإرهاب. إذن هذه فرصة للدول القوية لتحطيمكم رجالا ونساء وأموالا. ثم بعد ذلك يقول: الإسلام مصدر الإرهاب، الإسلام مصدر التطرف، نريد أن نقوم بالقضاء على هذا الدين الذي أصحابه يريدون القضاء علينا. وتحطيم بلادنا. إذن أنتم الذين تعطون المجرمين وتعطون القوى التي تتربص بالإسلام الفرصة لتدمير الإسلام. غزوة 11 سبتمبر وبن لادن اللي الجميع كان فرحان بيه وبيعتبرونه أكبر مجاهد، أكبر مجاهد لخدمة الماسونية العالمية، لخدمة اليهودية والصهيونية العالمية. ما الذي جنته أمة الإسلام من غزوة 11 سبتمبر أو الإجرام الذي يحدث على أيدي هؤلاء الإرهابيين؟ كل ذلك لأنهم لم يسلكوا سبيل الإسلام بل سلكوا سبيل الشيطان. أوعز إليهم بعض المجرمين بأن هذا هو الجهاد، فذهب الشباب لكي يدمروا أنفسهم ويقومون بعمليات انتحارية يقال لهم إنها عمليات استشهادية، ولا يدفع ثمنها دائما إلا أمة الإسلام. دائما تجد مجموعة من الشباب، تنظيم ولاية سيناء هذا أو تنظيم ولاية سيناء، بيت المقدس، أين بيت المقدس؟ بيت المقدس في ظهورهم، ومع ذلك يوجهون أسلحتهم إلى الجيش المصري وإلى الشرطة المصرية وإلى أبناء مصر من المسلمين. كل هذا ألم يجعلكم أيها الناس، لم يجعلكم أيها الشباب تفكروا من المستفيد؟ قل لي من المستفيد أقول لك من الجانش، دائما تكون هذه القاعدة. قل من المستفيد من الجريمة أقول لك من الجاني، إذن الجاني هو المستفيد، ولكنه يستخفي وراء هؤلاء الشباب المضحوك عليهم. فهناك وسيط سمسار، سمسار للعقول وسمسار للشباب، هذا يدفع له من الماسونية ومن الصهيونية ومن أجهزة المخابرات التي لا تريد لنا خيرا. هذا السمسار هو الذي يقبض، ثم يضحك على هؤلاء الشباب بأفكار الجهاد والاستشهاد وما شاكل ذلك، ثم تكون النتيجة أن الإسلام يكون أهله دائما في نزول ويكون الكفار في علو بالنسبة للقوى العسكرية والاقتصادية والسيطرة على أموالنا، ويطلبون من خزائن دول الخليج أن تقوم بتمويل حملاتهم للقضاء على هؤلاء الإرهاب. والكاسب الوحيد في هذه المعركة هم أعداء الإسلام، وما أوتينا إلا من خيبتنا الثقيلة التي جعلت أولادنا وشبابنا هم الذين يقومون بتنفيذ مخططات العدو بأيدينا نحن وبأيدي أبنائنا وللأسف بأموالنا، ولكن بتخطيط من قوى الشر التي لا تريد بهذا الإسلام خيرا. أيها الناس، عليكم أن تتخلقوا بأخلاق الإسلام وبأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.